هناك أقوال لبعض أهل العلم من التابعين وغيرهم فيها فتاوى واجتهاد. ولما كان الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه فقيها مطلعا على خلاف أهل العلم أورد هذه الآثار. الأثر الأول قال أبو داود: وروى يونس عن الحسن، الحسن البصري رحمه الله، قال الحسن البصري: الحائض، يعني المرأة الحائض، يعني المرأة الحائض إذا مد بها الدم، إذا استمر الدم يسيل عليها بعد العادة المعروفة 5 أيام 6 أيام طوال عمرها وهي على هذا الحال تستقبل الدم اليوم الأول، الثاني، الثالث، الرابع يتوقف، الخامس يتوقف، لكن في هذه المرة استمر. يقول الحسن البصري: تمسك بعد حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة. يعني إذا استمر الدم بعد العادة المعتبرة المعلومة تزيد يوم أو تزيد يومين لأنها مستحاضة، بعد اليوم اليومين تغتسل وتصلي. وهذا ما يسمى عند الفقهاء الاستظهار. والاستظهار قال به بعض من أهل العلم، وتوجد رواية عن الإمام مالك، رواية أخرى بخلاف ذلك. ومعنى الاستظهار عادتها 5 أيام 6 أيام 7 أيام، في هذه المرة استمر الدم بعد مضي 7 أيام تزيد يوم أو يومين ما وقف الدم، 3 أيام ما وقف الدم، عند ذلك تغتسل وتصلي وتفعل كل ما كان ممنوعا محظورا عليها. هذا رواية الحسن البصري. الحسن البصري تابعي وليس بصحابي، بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام صحابي، ولم يقل إن النبي قال. والذي سبق لنا من عمل من قول فاطمة بنت أبي حبيش أم حبيبة بنت يحش، النبي ما قال لها تستظهر، قالت أنا أسج ثج، أنا أحيض استحاض حيضة كبيرة شديدة، ما قال لها زيدي يوما أو يومين أو 3 بعد ذلك اغتسلي. وإنما هذا اجتهاد من الحسن البصري رحمه الله. اجتهاد الحسن البصري إذا خالف النصوص الصحيحة عن رسول الله، النبي ما قضى بهذا القضاء والنبي ما أمر بهذا الأمر، أيؤخذ بقول تابعي ويترك قول رسول الله؟ وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر المستحاضات على زمنه، وفي زمن النبي عدة مستحاضات، فاطمة بنت أبي حبيش، أم حبيبة بن جحش، حمنة بن جحش، سهلة، 6 نسوة مستحاضات. ما قال النبي لإحداهن إذا استمر الدم زيدي يوم ويومين و3. تسمع أثر آخر أورده الإمام أبو داود، قال: وقال التيمي عن قتادة، قتادة أيضا تابعي: إذا زاد على أيام حيضها، إذا زاد على أيام حيضها، يعني إذا زاد الدم على أيام حيضها، أيام حيضها 5 أو 4 أو 6، ماذا يقول قتادة؟ قال قتادة: 5 أيام فلتصلي، عادتها 5 أيام تزيد 5 أيام، ولا أن تصلي أولى من أنها تزيد 5 أيام قد لا تكون هذه الأيام دم، فما عذرها وما جوابها عند الله تعالى؟ لأن يخطئ الإنسان في الصلاة أولى من أن يخطئ في الترك، الترك ذنب عظيم الله جل وعلا يؤاخذ العبد فيه، ولكن لو أن المرء صلى اجتهادا وأخطأ، المخطئ له أجر واحد، المصيب له أجران. فقتادة يقول أنه إذا زاد الدم عليها مقدار 5 أيام عند ذلك تصلي، يعني في اليوم 11. قال التيمي الذي روى عن قتادة: فجعلت أنقص حتى بلغت 2. قلت له أتجلس 4؟ قال 4. 3؟ قال 3. 2؟ قال قتادة 2. إذا ما استقر. خالف قتادة الحسن، قول الحسن اجتهاد منه، قول قتادة اجتهاد منه، قول النبي عليه الصلاة والسلام: فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام، أمكثي قدر حيضتك، وقول النبي أولى بالاتباع، والله الموفق.